فعند الشدة والرخاء والبأساء والضراء، عند الفقر والغنى والثراء، لنقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين هم أهل صبر على البلاء مع الإحسان إلى من أساء إليهم.